يقول لماذا اختير أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعى ذلك؟ يعني قال أهل العلم تم اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أهل العلم قال بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول هو الذي نص على ذلك، بحيث أنه جاءته امرأة فسألته عن شيء ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من السنة القادمة، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر. فقالوا هذه علامة من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وكذلك قول النبي لعائشة ائتيني بكتاب فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وفي رواية أخرى ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وجاء في حديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، وقال ابن مسعود وغيره رضينا لديننا من رضيه النبي لدنيانا، فرضينا لدنيانا من رضيه النبي لديننا. فقالوا هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وأيضا حديث أخرى كثيرة، يعني لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهل أنتم تاركوا لي صاحبي، نصوص كثيرة لا مجال لسردها الآن. فقالوا هذه النصوص بجملتها هي إشارات، إما صريحة قطعية وإما يعني تلميحية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وقال آخرون وإنما اختير أبو بكر باختيار الصحابة له، لما قال بيع أحد هذين الرجلين يعني أبا عبيدة وعمر، فقال عمر لا والله ما بيعك إلا أنت، وتمت البيع لأبو بكر بإجماع المسلمين ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، ولذلك لم يعارض أحد فترة خلافته رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد اختير أبو بكر لأنه خير الصحابة بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.